لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم اللهم لبيك، لبيك اللهم اللهم لبيك، لبيك اللهم اللهم لبيك، لبيك اللهم اللهم لبيك، لبيك اللهم يا رب الأمم، لبيك اللهم قد لم فنى ثوب الندم، لبيك اللهم يا رب الأمم، لبيك اللهم قد لم فنى ثوب الندم، بالدمع قد فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم، بالدمع قد فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم، لا يشتكى إلا إليك، لا يشتكى إلا إليك، لبيك اللهم اللهم لبيك، لبيك اللهم اللهم لبيك، لبيك اللهم اللهم لبيك، لبيك اللهم اغفر لي الذنوب، لبيك اللهم ها إني أتوب، لبيك اللهم اغفر لي الذنوب، لبيك اللهم ها إني أتوب، فاصلحني من كل العيوب واغمر فؤادي بالطيوب، فاصلحني من كل العيوب واغمر فؤادي بالطيوب، ليفوز بالعرض عليك، ليفوز بالعرض عليك، لبيك اللهم اللهم لبيك، لبيك اللهم اللهم لبيك، لبيك اللهم اللهم لبيك، لبيك اللهم قد جئت بابك مسلما، لبيك اللهم وبكى فؤادي نادما، لبيك اللهم قد جئت بابك مسلما، لبيك اللهم وبكى فؤادي نادما، إن كان يوما آثما فاليوم لبى محرما، إن كان يوما آثما فاليوم لبى محرما، أتراه يدخل جنتك، أتراه يدخل جنتك، لبيك اللهم اللهم لبيك، لبيك اللهم اللهم لبيك، لبيك اللهم اللهم لبيك، لبيك اللهم أمضيت عمري معرضا، لبيك اللهم فالصفح والرضا لديك، فالصفح والرضا لديك، لبيك اللهم اللهم لبيك، لبيك اللهم اللهم لبيك، لبيك اللهم اللهم لبيك، لبيك اللهم اللهم لبيك، لبيك اللهم اللهم لبيك، لبيك اللهم اللهم لبيك.